واتبعوا في هذه لعنة. طيب اتبعوا يعني بقى اللعنة بقيت لهم، اللي احنا بنلعنهم دلوقتي ولا لا؟ يبقى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. دي اللعنة الكبيرة بقى، اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه؟ بئس الرفد المرفوض. الرفد هو العطاء، بقى هم حيعطوا من اللعنة في الاخر، وده عطاء دي. ام قال لك برضو ايه تهكم زي ايه؟ بئس الورد المورود، وايه وده ايه؟ الرفد، بئس الرفد المرفوض.